بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كلها أيام قليلة بإذن الله، وربنا يرزقنا عمرة. يعني فالواحد هو بيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد يفتكر كده، ساعة ما يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ساعة ما يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام في لقاء حقيقي، هذا لقاء حقيقي أنت بتسلم عليه والله بيعلمه والنبي عليه الصلاة والسلام بيرد عليك، فالواحد قلبه يهتز شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إخواني وأحبابي في الله، وإحنا في بداية هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى، في بداية هذه القناة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة طيبة وأن يجعلها سفينة نجاة بإذن الله سبحانه وتعالى لعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفق كل عامل لدين الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية إخواني لازم نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله، نعرف لما بنقول كلمة بسم الله يعني إيه كلمة الله يا إخواني. عارفين خاتم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيختم بيه الرسائل بتاعته عليه الصلاة والسلام كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كلمة محمد كانت تحت وكلمة الله كانت فوق. يعني النبي كان بيوصل لنا رسالة او بيعبر عن معنى جوه قلبه لا يعلو على اسم الله شيء. نفس الاحساس اللي الواحد بيحسه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما عبد 99 صحيفة مد البصر كلهم سيئات، وفي بطاقة صغيرة كده مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة الحسنات وما فيش حاجة غيرها، فتطيش 99 صحيفة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعبر عن الموقف ده بيقول إيه؟ لا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى لا يعلو على اسم الله شيء، اوعى حاجة تعلو في قلبك على اسم الله، اوعى حاجة تثقل في قلبك مع اسم الله. نفس الموقف يا إخواني في الله غلام الأخدود لما الملك علم الملك ازاي يقتله، فقال له امسك السهم وقل بسم الله رب الغلام. طب انا اسمي حازم، بسم الله رب حازم. انا اسمي محمد، بسم الله رب محمد. لا، لا يرفع مع اسم الله شيء. الغلام وخلاص اسم الله ذكر، خلاص يا اخواني في الله. الذكر اللي احنا بنقوله صباحا ومساء عشان ربنا يحمينا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. مفيش حاجة في الكون تقدر تضرك لو ربنا معاك، لو اسم الله معاك. يبقى الكلام ده يا اخوانا عقيدة جوانا، احنا بنبدأ بسم الله الذي لا يرفع مع اسمه شيء ولا يعلو على اسمه شيء ولا يضر مع اسمه شيء ولا يثقل مع اسمه شيء. الله في قلبك، مقام الله في قلبك قد ايه؟ مقام الله في قلبك قد ايه يا اخوانا؟ هدف البرنامج ده ان احنا نعبد ربنا بكل ذرة في كياننا. الواحد بيتخيل كده لما اسم الله يعلو في قلبك وانت بتجاهد عشان تكون كلمة الله العليا، ساعة ما تقابل ربنا، ساعة ما تقف بين ايدين ربنا وتقول له يا رب انا لما كان اسمك بيذكر كان قلبي بيتزلزل، انا يا رب لما كنت بسمع اسمك في آية او في كلام اي مخلوق او اسمك يجي على لساني انا كان قلبي بيتزلزل، انا كان يا رب صدري بيرتجف، انا كان قلبي بيتملى شوق للحظة اللي اقف فيها بين ايديك يا رب. لما تقف كده في قيام الليل تقول يا رب الكل نام، يا رب الكل نام ولكن الشوق اللي في قلبي ليك مش قادر انام يا رب. لما تيجي كده تصومي بكرة الاثنين مثلا باذن الله وتبص لكوباية المية كده وتقولي يا رب انا نفسي اشربها بس انت رضاك احب ليا من الماء البارد على الظمأ. يا اخواني في الله تشتروا بكام؟ تشتروا بكام احساس جريج؟ جريج العابد هو داخل على الملك يتحاكم، والمرأة البغية اللي افترت عليه بنسب ولد من الزنا ليه واقفة نظرة الشماتة في عينيها، والناس واقفة مذهولة، جريج العابد جامد يقع في الزنا وتحمل المرأة منه كمان والملك واقف عشان يحكم والناس واقفة مبهوتة والجنين بيصرخ وجريش داخل بكل ثقة ذروني اصلي ركعتين ويقف يصلي ركعتين وبعد الركعتين ينغز الغلام ويقول له يا غلام والغلام فهمك يا جريش من ابوك والغلام يقدر ينطق يا جريش ولكن الغلام ينطق ويقول ابي الراعي والله يظهر براءة جريش امام الدنيا كلها يا اخواني فلا تشتروا بكام الامل اللي كان في قلب جريش تشتري بكام حسن الظن بالله اللي كان في قلب جريش يا جماعة كل حياتنا الوقت بقت مشاكل الناس ماشية في الشارع مش قادرة تضحك مش قادرة تتبسم من الهموم اللي هي فيها حياة الناس بقت مشاكل بقت هموم الوقت اعلى سبب للموت في العالم هو يا اما الاكتئاب النفسي يا اما التوتر يا اما امراض القلق يا اما الجلطات اللي بتيجي في القلب بسبب التوتر والقلق يا اما الانتحار اعلى سبب للموت في العالم كله بسبب عدم احساس الناس بالامان بسبب احساس الناس بالقلق والتوتر والحزن والاكتئاب الوقت بعد ثورة 25 يناير كتير من الناس جدا بقى عايش على المهدئات حتى في مصر بقى بينام على المهدئات من كتر التوتر اللي الناس حاسه بيه يا اخواني في الله يا جماعة الناس في البلد الوقت ماشية مكتئبة متضايقة حزينة ازاي ان احنا يبقى لنا رب بكرم ربنا ورأفة ربنا وحنان ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى واحنا عايشين في المشاكل دي يا اخواني في الله المؤمن ما ييأسش ابدا المؤمن ما يقنطش ابدا المؤمن ما يحزنش ابدا ولكن المؤمن اللي موصول بالله المؤمن اللي بيعبد ربنا المؤمنة اللي بتعبد ربنا تشتري بكام تشتري بكام احساس سيدة زكريا وهو عنده حاجة وتسعين سنة وزوجته خلاص مقربة منه في السن وبقاله حوالي 70 سنة لا ينجب 70 سنة يا جماعة مش واحد متجوز بقاله 5 سنين وراح لدكتور عقم يقول له يا دكتور انا بقالي 5 سنين خلاص ما عادش في فايدة انا يئست انا لفيت على كل الدكاترة ده سيدنا زكريا بقاله 70 سنة يا جماعة 70 سنة لا ينجب ووهن العظم منه بعض المفسرين قالوا اسنانه وقعت العظم هنا عظم الاسنان واشتعل الرأس شيبا ما عادش ولا شعرة صدف راسه واقف نداء خفية محدش يسمعه احسن لو ربنا ما استجابش لدعائه حد يقول ان ربنا ما بيستجبش لدعاء عباده خايف ان ربنا يقال عليه شيء من حبه لربنا سبحانه وتعالى وواقف بيقول قبلي من لدنك وليا تشتري بكام الثقة دي تشتري بكام الاحساس بالامل ده تشتري بكام الاحساس ان ليك ظهر في الحياة ثمن الثقة دي انك تعبد ربنا ثمن الثقة دي انك تعبديه بكل كيانك ثمن الثقة دي ان نعرف ان احنا واحنا بنتكلم عن عبادة ربنا ما بنتكلمش عن عبادات احنا بنتكلم عن كنوز عمرنا بنتكلم عن فتح حياتنا تشتروا بكام يا اخواننا احساس سيدنا يونس وهو بيرموم السفينة انا مش قادر اتخيل واحد رايح عمره مثلا في وسط البحر الاحمر شالوا السفينة كلها رموا منها بيرموم السفينة وسيدنا يونس وسط البحر والسفينة بتبعد وبعد كده يجي حوت لسانه بس وزنه 8 طن ما بالك بفتحة بقه قد ايه الشريان اللي طالع من قلبه قد الاستوديو اللي انا قاعد فيه ده ما بالك بقى بقه وانيابه دي قد ايه ويفتح الحوت فمه ويبلع سيدنا يونس بقى جوه بطن الحوت في ظلام البحر ومع ذلك يا اخواننا يرفع ايده ويستغيث بالله ما يقولش يا رب نجيني ده يقول لا اله الا انت يا يونس هو انت هو في انسان في الموقف ده يقدر يعقل اصلا انه يقول كلمة سبحانك اني كنت من الظالمين تشتروا بكامل امل ده تشتروا بكامل امان ده تشتري بكام الاحساس برحمة ربنا دي لا نهلك وانت رجاؤنا ده الشعار بتاعنا الليلة الشعار بتاعنا في الخطوة الاولى في الطريق اللي احنا هنبدأ فيه باذن الله سبحانه وتعالى طريق التربية طريق التربية بالقرآن طريق ان احنا نوصل لربنا ازاي طريق خط سير في الطريق الى الله كفاية توهان بقى يا جماعة كفاية توهان بقى انت بقالك 5 سنين ملتزم لحد دلوقتي لا حفظت قرآن ولا بتقوم ليل ولا بتصوم اثنين وخميس ولا حتى بتقدر تذكر ربنا وانت ماشي وانت بقالك 4 سنين ملتزمة لحد دلوقتي قلبك مليان دنيا وقلبك مليان خواطر دنيا ولحد دلوقتي ما انتش عارفة تقربي من ربنا ازاي وانت بقالك 6 سنين ملتزم ولحد دلوقتي بتحط راسك على المخدة ما انتش حاسس ان ربنا من فوق 7 سماوات راضي عنك وانت بقالك 2 سنين ملتزمة ولحد دلوقتي تايهة ما انتش عارفة تعملي ايه وتروحي فين وتيجي منين وكل شويه الدنيا بتشدك وانت حزينه وحاسه ان مش ده الدين ولا يمكن يكون ده الدين بس مش عارفه تعمل ايه كفايه توهان بقى ملتزمين كفاية توهان بقى يا شباب، كفاية توهان بقى يا اخواني، كفاية توهان في طريق الدين. عايزين يبقى لينا خط سير في طريقنا لربنا. الدنيا لو كان مفيش خط سير، ادخل ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانوي وبعد كده اختار كلية وبعد كده اتخرج اشتغل بمؤهلاتك، لو ما كانش في خط سير ما كانش حد عارف يوصل لحاجة. احنا عايزين في الدين يبقى في خط سير زي ما في الدنيا في خط سير. عشان كده يا اخواني واحنا بادئين في مسيرة الطريق الى الله، واحنا بادئين في خط سير في طريقنا الى الله، بنقول يا جماعة كفاية توهان بقى، كفاية غفلة بقى، كفاية ايام ورا ايام بتعدي واحنا مش حاسين بقيمة عمرنا. انت لو ضاع منك ورقة بخمسين جنيه هتفضلي اسبوع زعلانة عليها وتقولي لو لقيتها هعمل وهعمل بيها، في حين ان الاسبوع اللي فات ده راح عليكي ما صمتيش 13 و14 و15 اللي كان اخرهم النهاردة، ما قمتيش ليل، ما رفعتيش ايدك نص ساعة تقولي يا رب وتبكي من ايدين ربنا. يا ابني انا عايزك تسجد الليله سجده ما ترفعش راسك منها الا ودموعك بدموعك نازله منهمره من عينيك. انا عايزك الليله تقفي بين ايديه تصلي ركعتين قلبك يسجد تحت عرش الله. عايزين نعبد ربنا صح زي ما الصالحين عبدوا ربنا. عشان كده احنا بادئين بالشعر الجميل ده، لا نهلك وانت رجاؤنا. طول ما الرجاء في رحمه ربنا مالي قلبك، طول ما حسن الظن في رحمه ربنا مالي قلبك، بس بحقها من العباده ابشروا يا اخواني. ما تخافوش يا جماعه، ما تخافوش من التوتر اللي في البلد، ما تخافوش من اللي واقفين يخربوا في البلد، ما تخافوش من اللي واقفين يعرضوا شرع ربنا، ما تخافوش لما فلان قسير يجي جنبه يقف حوير، يجي جنبه ينضم ثالث ما فيه خير ويبداوا يعملوا هذه الجبهات. ما تخافوش يا جماعه، كل ده والله لا يزيدهم الا فشل على فشل. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى ادانا الايه دي. لما تلاقي الناس اللي بيحاربوا شرع ربنا وحطوا ايدهم في اطباق، اعرفوا يا جماعه ان النصر جاي وان الفتح جاي. اخوانا احنا معانا ربنا، احنا معانا معيه الله يا جماعه. احنا مش طالب داخل الامتحان ومعاه مفتش كبير هيمليني الاجابات، انا مش واحد بعدي من حمله مرور ومعايا وزير راكب جنبي. يا جماعه احنا معانا الله، كيف نخاف والله معنا، زي ما سيدنا ابراهيم قال فاي الفريقين احق بالامن. عايزين نبدا نتكلم في الاول في احساس الرجاء في رحمه الله، احساس قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا ممكن يغير كل احوالنا. وهنا الوقت لو احوالي ما اتغيرتش هروح للناس اقول لهم يا جماعه اتقوا الله واعبدوا ربنا واحوالكم تتغير. اذا كنت انا ما لقيتش ده في حياتي، من فتره كده كنت قاعد في جلسه الضحى وكان في كذا كربه من الكربات كده، فقعدت قلت اعمل ايه، وبعد كده صدر انشرح كده، يعني قلت انا النهارده هاخد اليوم كله استغفار، النهارده هاخد اليوم كله توجه الى الله، انا اليوم ده المشكله دي لازم تتحل النهارده باذن الله سبحانه وتعالى. فبدات استغفر شويه كده واتوجه الى الله شويه، وحسيت ان انا هطير من مكاني من كتر الفرحه. ايه ده، هو ربنا رزقني التوجه ليه؟ ربنا رزقني ان انا قاعد في بيت وبعبده في جلسه الضحى، ربنا رزقني ان انا فهمت ان انا اقف على بابه ومرغ وجهي على اعتابه، يبقى يقينا الفرج جاي، يبقى يقينا الفتح جاي. الواحد حس ان هو والله يا اخوانا لو الواحد كان ينفع انه يقوم يعني يتمايل يعني من شده الفرح وهو في المسجد كان فعل، من شده الفرح بالله ان انا ليا رب كريم الكرم ده. النهارده الواحد كان يعني في حيره من امره في بعض المشاكل وفي بعض الهموم، الواحد وقف يتوجه الى الله ويصلي ويستغيث بالله. مالكش دعوه بقى الوقت اللي عدى قد ايه، مالكش دعوه بقى الناس عايزاك ولا مش عايزاك، مالكش دعوه بقى انت وراك، انت مع الله مع ربنا. والله يا اخواني الانوار اللي تحسها في حياتك بعدها والفرج اللي بتحسه في حياتك بعدها تعرف فعلا من هو الله. الرجاء في رحمة ربنا بيديك ثقة في الله في الوقت اللي كل الناس بتيأس فيه. سيدنا يونس في بطن الحوت يا جماعة، يا جماعة اللي اتحط في الموقف ده، اللي غرقوا في سالم اكسبريس الله يرحمهم جميعا، اللي غرقوا في عبارة السلام 98، كام واحد وهو بيغرق كان فعلا مستشعر ان ربنا وعلى يقين ان ربنا قادر انه ينجيه. يا جماعة المواقف دي كلكم هتتعرضوا ليها يا بنتي، اوعى تفتكري ان الكلام اللي بنقوله ده مواقف ملهاش دعوه بواقعك. امال ربنا ذكرها لنا في القران ايه يا جماعه؟ دي تمارين مشهوره، كل واحد فينا هيتقفل عليه الصخره زي الثلاثه والصخره، بس تشتري بكام بقى الاحساس اللي كان في قلبهم لما دخلوا جوه بطن الجبل ووقعت صخره. صخره قد ايه يا جماعه؟ قد هو انتوا فاكرين صخره الجبل دي لعبه زي صخره الدواء كده، حته من المقطم وقعت على كذا عماره وعلى مئات البني ادمين، خلاص لا الجيش ولا الدفاع المدني ولا حد عارف ان هو يزحزحها من مكانها. تخيل بقى فجاه الوضع ده حصل، فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله فتوجهوا إلى الله بصالح أعمالكم. كنت بقرأ في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ربنا اداهم مهلة في الدنيا، طب انتوا مرضتوش انكم تستفيدوا من مهلة العبادة في الدنيا، طب الوقت ماء تمهل عليه بقى في الغليان، وهينزل يحصل ايه؟ يشوي الوجوه. قلت يا رب سبحان الله، طب ليه مش يشوي الايدين؟ ليه مش يشوي الابدان؟ ليه مش يشوي الاجواف؟ ليه مش يشوي البطن؟ ليه يشوي الوجوه؟ لان الوجه ده اللي كان الانسان بيتوجه فيه الى الله، الوجه اللي كان الواحد هم كانوا بيتوجهوا لغير ربنا في الدنيا، فلما جم الوقت يستغيثوا يتوجهوا الى الله، جايين بعد ايه؟ جايين بعد ايه توجهوا وجوهكم لربنا؟ جايين بعد ايه تقولوا يا رب احنا توجهنا اليك؟ اللي مش هيقولها في الدنيا وجهت وجهي لله، يبقى في الاخرة هتنفعه بايه؟ عايزين نتوجه الى الله اخواني في الله. فقال بعضهم لبعض: انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم. وانت كمان المشاكل اللي احنا عدنا عايشين فيها، المشاكل اللي تحس ان كل واحد فينا عاد فيه الغام نفسية هتنفجر من كتر الهم اللي هو فيه، اللي عدى 30 وما اتجوزتش، واللي عدى 30 وما اشتغلش، واللي ما هوش عارف يشتغل، واللي يا جماعة المشاكل اصبحت الوقت اكتر لان الذنوب كتير قوي. في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الوقت دي في 500,000 موقع اباحي شغالين، شبابنا قاعدين عليهم، تلت الترافيك على النت في اللحظة اللي احنا فيها دي داخل على هذه المواقع. يعني تخيل كم كبيرة بتنتج في حق الله الوقتي، كم واحدة متبرجة كأسية عارية ماشية في الشوارع الوقتي، كم نادي في بلادنا الوقتي كله فساد وكله معاصي، واحنا شغالين في القناة دي وبنتكلم عن ربنا. كم قناة الوقتي على كل الـ على كل الـ الـ على كل الاقمار الصناعية بتبث ما يغضب الله. يا اخواننا احنا في مشكلة، ولن يرفع هذا الا بتوبة، ولن يرفع هذا الا بعبادة. موقف جميل قوي، يعني رواه ابو هريرة في شعب الامان ان رجلا امر به الى النار يوم القيامة، الى النار، فلما وقف على شفير جهنم اخذ يلتفت، قال له بتلتفت ليه؟ انت خلاص محكوم عليك بالنار، بتبص وراك ليه؟ فقال: يا رب ان كان ظني بك لحسن. يا رب انا عمري ما كان ظني انك هتعمل فيا كده، انا يا رب كان ظني بك جميل. فقال الله: ردوه انا عند ظن عبدي بي. الرجاء يا جماعة في رحمة ربنا، اوعى تفقد الثقة فيه، اوعى تفقد الامل في رحمته، اوعى تفقد الرجاء في رحمته. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الامل، النبي هو في الهجرة وبيهاجر وياخد الغار هو ابو بكر الصديق، ويبص فوقيهم يلاقوا المشركين واقفين داير ما يدور، نفس الموقف اللي كان صدام حسين فيه في الخندق بتاعه في الحفرة اللي كان فيها، ولقى الامريكان داير ما يدور حواليه. تخيلوا يا جماعة في اللحظة دي ابو بكر بيقول له: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ اسكت ابا بكر اسكت، الكلمة دي ما تتقالش. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الاحساس ان ربنا معاك، الاحساس ده يا جماعة تمنه ان احنا نعبد ربنا، الاحساس ده تمنه ان الليلة دي انت ممكن تبقى من اهل الجنة بيها، الليلة دي انت ممكن تفوز بالفردوس الاعلى بيها، الليلة دي لو رحنا المقابر وربنا احيانا الميتين وسألناهم كلهم هتتفطر قلوبهم، هتتفجر اكبادهم من الندم، يقولوا عايزين ليلة، ليلة نرجع فيها، الليلة دي احنا فيها، الليلة دي لما نموت والله لو نملك ذهب الارض، لو نملك كنوز الارض وربنا خيرنا نقول له يا رب خدها وادينا ليلة نعبدك فيها. الليلة ايه؟ انت لسه، انت تعرف العمل اللي هيدخلك الجنة عملتيه ولا لا؟ انت تعرف العمل اللي ربنا هيرضى عنك بيه عملته ولا لا؟ عايزين علو الهمة في العمل الصالح يا اخواني. لو واحد الوقت وقف قدام الاستوديو ونزل بالعربية بتاعته قدام القناة وقام طلع رزمة ورق كل ورق ب200 جنيه وقع وقام واقف كله مستني بقى انه ايه هيديها لمين ولا هيشتري بيها ايه، قام طلع ولعه ومولع فيها، هنقول عليه ايه؟ مجنون بيحرق فلوسه. اهو اللي بيحرق عمره اشد جنونا منه، لان الراجل ده ممكن يكون بيحرق فلوس هيكسب اكتر منها بكره، ولكن اللي بيحرق ايامه، اللي بيعدي عليه الساعات بتاعته بدون عمل صالح، الحديث الذي يتفجر له القلب الحي، الحديث اللي الواحد يا اخوانا والله لما بيستشعره ساعات الواحد ما بيحبش يفكر فيه، عشان يعني ايه؟ ما يحزنش على اللي فات، ما يحزنش على اللي راح منه، ولكن حديث اللي يفهمه يا جماعة فعلا لا يمكن حياته بعد الحديث ده تبقى زي قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة، البرنامج ده مدته ساعة، الساعة ديت كم ثانية؟ 60 ثانية، في 60 دقيقة 3600 ثانية. كل ثانية بيموت على وجه الارض 2 بني ادمين، يعني 3600 ثانية. يعني لما نخلص الحلقة دي حوالي 7200 بني ادم هيكونوا ماتوا. 7000، واحنا بنتكلم حالا اول. 7200 بني ادم دول مين؟ الله اعلم. والساعة اللي بعتها مين؟ الله اعلم. الساعة دي يا جماعة انتوا الوقت بتسمعوا فيها عن ربنا. الساعة دي في ناس قاعدين الوقت بتفرجوا فيها على كليبات. الساعة دي في شباب قاعدين الوقت قدام مواقع سيئة. الساعة دي في واحدة واقفة الوقت قدام دولاب مليان لبس كاسي عاري وبتنقي منه لبس تفتن بيه شباب المسلمين. ولكن الساعة دي انت بتعبد ربنا فيها. الساعة دي يوم القيامة بقى اللي ضيعها بيحزن قد ايه. ما من ساعة. ساعة يا رسول الله. طب قول يا رسول الله ما من سنة. طب قول يا رسول الله ما من يوم. طب قول يا رسول الله ما من اسبوع. ما من ساعة تمر بابن آدم، ما كله هيمر، لا يذكر الله تعالى فيها. ياه يا اخواني، لما الواحد بيقول كده الله تعالى، قلبك بيحصل في ايه؟ قلبك بيحصل في ايه لما يذكر اسم الله؟ يا جماعة الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عارفة احساسك لما تدخلي لجنة امتحان والورق بدأ يتوزع وانت قاعدة، قلبك بدأ خلاص، قلبك هيطلع اصلا من كتر الفزع اللي انت فيه، ومرعوبة بتبص للورقة، يا ترى الاسئلة عرفها ولا معرفهاش، وانت قاعد بتبص للورقة وقاعد ايه، ينظرون من طرف خفي، قاعد خايف احسن تتصدم عنك بسؤال ما تعرفوش. اهو ده احساس الوجل. تخيل بقى الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلوبهم تقعد تدق ليه؟ من الشوق للقاء الله، من الخوف من العرض على الله، من تعظيم جلال الله. يا جماعة قلوب المؤمنين دي مهرجان، قلوب المؤمنين دي عالم من المشاعر الربانية، قلوب المؤمنين دي المشاعر اللي فيها لا يتخيلها احد. اول ما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، اول ما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، عايزين نحس بالامل، عايزين نحس بالرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. ما من ساعة تمر بابن ادم، كل مر اللي عصى واللي طاع، لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة. الحسرة اللي هي يعض على ايده من ندم، ما حدش ينفع انه يتعوض، الا حسر عليها يوم القيامة. يوم القيامة ده مليارات واقفة بتعض على ايديها، وناس واقفة على منابر من نور، وناس رايحة في وفد المتقين ينظروا لوجه الله ويكشف لهم الحجاب، ومليارات واقفين بيصرخوا. منظر يوم القيامة ده يا جماعة لو تخيلناه منظر يخلع القلب. مليارات واقفين بيصرخوا من الندم، بيبكوا من الندم، بيعضوا على ايديهم من الندم. ليه؟ ما عرفوش قيمة الاخرة، ما عرفوش قيمة الدنيا دي بتوصل للاخرة قد ايه. ندم الدنيا يا جماعة، واحد ما ذاكرش صوت، واحد ضيع 100,000 جنيه، واحد دس في العربية سريعة مت العربية متحطمة لسه جايبها امبارح. يا جماعة كل ده كلام فارغ. انما ندم اللي مات، اللي مات وخلاص الدنيا راحت، وخلاص لجنة الامتحان خلصت، وخلاص ما عادش فيه فرصة ان هو يعمل اي عمل صالح. ربنا سمى اللحظة دي مصيبة، فاصابتكم مصيبة الموت. مصيبة ليه يا رب؟ هو في مصيبة اكتر من ان الصحيفة خلصت؟ هو في مصيبة؟ احد اخواننا لما كان في القاهرة هنا وام بتقول له تعالى شوف ابني، ابني بيحتضر، ابني بيموت، راح لقى فعلا بيحتضر، دخل عليه قاعد يقول له حبيب قلبي رحمة ربنا، رحمته واسعة، ربنا رحمته كريمة. الشاب بدأ يصرخ ويقول رحمة ربنا دي مش ليا. انا شفت موقف زي ده، بس كان الشاب مات وكنت على جنازته هنا في القاهرة برضه، واللي كان بيعمل كده كان اخوه بقى. رحمة ربنا مش ليا، رحمة انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا عملت كل حاجة. اخونا قاعد يطبطب عليه ويقول له يذكره برحمة الله، ويذكره بعفو الله، ويذكره بكرم الله. الشاب هدي خالص شوية وقام فتح عينه تاني وبدأ يصرخ تاني. طب والزنا؟ طب والمخدرات؟ طب والزنا؟ طب والمخدرات؟ طب والزنا؟ لسانه طلع ما نزلش، مات. مات وهو بيتندم على ايامه اللي ضيعها. مات وهو بيتحسر على الساعات اللي ما ذكرش فيها ربنا. مات وهو بيتحسر على المعاصي بتاعته. اهي دي يا اخواني في الله، اهي دي القضية الكبيرة، اهي دي القضية الخطيرة. ان نخاف من ندم ساعة الموت، اما نلاقي الدنيا راحت، اللي قضتها في انها تدور على الجاليري وتدور على الموضة وتدور، واللي قضاها في التدوير على الفلوس، واللي قضاها عشان شهرة، كله راح، واللي قضاها عشان ربنا راح. بما اسلفتم في الايام الخالية. عايزين لا نهلك وانت رجاؤنا، عايزين نعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الغار والمشركين فوقه، لا أبا بكر اسكت، البعض ظنك باثنين، الله ثالث. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأمل، علمنا الأمل حتى بعد كل أذان. اللهم رب، ها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه بعد الأذان؟ ها اللهم رب هذه الدعوة التامة، كأن النبي بيقول لنا الدعوة بتاعتنا دي هتتم. ما تخافوش يا جماعة، يا اللي بتقولوا بعد الثورة الناس قعدت تتفرج على القنوات العلمانية، يا اللي بتقولوا الناس اتشغلت عن ربنا الناس هترجع لربنا، يا اللي بتقولوا الشباب راح الشباب هيرجع لربنا، يا اللي بتقولوا الأمة بعدت الأمة هترجع لربنا، يا اللي بتقولوا الكفار مالين الأرض الكفار هيسلموا ويدخلوا في رحمة ربنا. يا إخواني في الله يا جماعة لازم يبقى عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، كأنه بيذكرنا بعد كل أذان إن الدين ده هيتم هيتم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيجاهد في غزوة الخندق والموقف يعني لا يتخيله أحد، ويلاقوا صخرة مش عارفين يحفروا، الموضوع موضوع وقت يا جماعة، ستوب واتش شغال، 10,000 واحد من غطفان ومكة جايين، يا نلحق يا ما نلحقش، لو ما عملناش 3 خنادق حوالين المدينة داير ما يدور هنتذبح، 10,000 واحد مدججين بالسلاح والاقين صخرة الصحابة مش عارفين يحفروها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل في الموقف ده يبشرهم بكنوز الفرس والروم واليمن. عليه الصلاة والسلام يا رسول الله في اللحظة دي، في اللحظة دي سراقة ابن مالك جاي، يا رسول الله سراقة ابن مالك وخلاص النبي وابو بكر الوحيد وسراقة ابن مالك قدامه 100 ناقة يعني مليون جنيه جايزة، يعني مين اللي هيفرط في ده في اللحظة دي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعد سراقة لو رجع بسواري كسرى. ايه الامل ده؟ ايه الرجاء في رحمة ربنا ده؟ ايه الثقة في فرج ربنا ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو راجع من الطائف 9 ايام يا جماعة في الطائف بيلف على بيت 9 ايام نازل لواحد واحد وده يطرده، وده كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف فمنهم من يبصق في وجهه ومنهم من يحثو في وجه التراب ومنهم من يسبه سبا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام وخارج من الطائف بيرمى بالحجارة. والله العظيم الموقف ده لو حصل لأعلى معالم على وجه الأرض دلوقتي ممكن يموت، ممكن يموت من القهر فيها أصلا، يموت من القهر فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام خارج وملك الجبال ينزل أطبق عليهم الأخشبين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. إيه ده؟ إيه الأمل ده؟ ايه الرجاء في رحمة ربنا ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا قامت الساعة، ده عند نهاية العالم، ده خلاص القيامة بتقوم، اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة، حتة فسيلة يا جماعة يعني زرعة هتطلع نخلة بعد كذا سنة، فليغرسها يا رسول الله. مين اللي هينرويها ومين اللي لما تطلع هياكلها وعشان ايه؟ ملكش دعوة، لا نهلك وانت رجاؤنا. النبي عليه الصلاة والسلام راح يزور سيدنا سعد بن ابي وقاص، سيدنا سعد كان في مرض موت، فسعد خلاص بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بايه ويدي لبنته ايه ويطلع كل فلوسه لله ولا يسيب لبنته شوية من الورث. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له فلعلك ان تؤخر حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ابشر يا سعد، ده انت لسه هتعيش لحد ما الدين ينتفع بيك واعداء ربنا يضر منك. يا جماعة هو ده الامل يا اخوانا، الواحد بيحس بموقف يا اخواني، موقف السيدة مريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، الموقف ده بيزلزل القلب الحقيقي. الموقف بتاع مريم عندها 13 سنة، تخيلي وانت عندك 13 سنة، تخيلي واحدة انتبذت من اهلها مكانا شرقية، اتخذت من دونهم حجابة، قاعدة في عزلة تعبد ربنا وتسبح ربنا، وفجأة ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ويقضي الله امره، وتحمل السيدة مريم فحملته فانتبذت به، انتبذت ده يعني خلاص بتهرب، سيدة مريم بتهرب من مكانها الوقت، بعض التفسير المح لهذا المعنى ان السيدة مريم ربنا بيصور مشهدها لما خلاص الكرب ضاق بها لدرجة ان مش هقدر اواجه الناس من اللي انا فيه، فخرجت من الصومعة وهربت من بيت المقدس وطلعت تهرب من البلد اللي هي فيها كلها، طلعت تهرب فحملته فانتبذت به، انتبذت زي المنبوذ كده اللي بيهرب من الناس مش قادر يواجه الناس، مكانا قصيا اقاصي البلاد، خلاص بتهرب من مكانها. فاجاءها المخاض وهي بتهرب وفي قلب الصحراء، اجاءها المخاض، المخاض يجي ويشتد عليها وعندها 13 سنة، المخاض يشتد عليها فيلجئها الى جذع النخلة في قلب الصحراء الجرداء مفيش فيها نقطة مية، مفيش فيها نبع، وتلاقي جذع. نخلة جذع يعني ايه؟ يعني مش نخلة. يعني ايه مش نخلة؟ النخلة لما بتموت، النخلة عمرها 100 سنة يا جماعة، لما بتموت راسها بتقع، فبتلاقي حتة جذع واقف كده ويبدأ يتكسر شوية كده. فجذع نخلة، نخلة ميتة، نخلة بدون أوراق، نخلة بدون جريد، نخلة ماتت من زمان. النخلة ديت المخاض ألجأها انها تروح وتمسك في النخلة من شدة الألم اللي هي فيه، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة من إحساس بالألم البدني والألم النفسي الرهيب اللي هي فيه. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ريتني مت، يا ريتني ما كان حد يعرفني، يا ريتني مت من سنين ولا حد كان درى بيا. فجأة وهي في الكرب الرهيب ده، فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. ده سيدنا عيسى، ولدت سيدنا عيسى. يا اخواني المفروض المرأة لما تولد ابنها يبقى في حضنها، ناداها من في حضنها. هي من كتر الكرب اللي هي فيه، سيدنا عيسى ولد وهي سايباه على الارض، مش قادرة من الكرب ان هي تبص اصلا اللي اتولد ايه، مش قادرة من الكرب تبص لضناها. فناداها، شوف الكرب وصل لايه، وشوف رحمة ربنا بقى لما تنزل كده على قلبك ولا على قلبك بعد ما سودت، بعد ما خلاص ما عادش فيه بصيص نور، بعد ما خلاص قلت انا لا يمكن، انا خلاص اكمل حياتي لوحدي وحيدة، بعد ما قلت انا خلاص عمري ما انا مش هقدر ان انا ارزق، ارزق ازاي وانت في الكرب ده، وتلاقي فجأة الفرج نازل، الفرج نازل. فناداها، مين اللي بيكلمني؟ من تحتها ابنها ضناها. قال لا تحزني، اوعى تتضايقي، قد جعل ربك تحتك سرية. السرية اللي هو النار. يا رب ده انا في صحراء، النار ده جه منين؟ عشانك انت. وهزي اليك بجذع النخلة. النخلة يا رب ده نخلة ميتة، ماتت، عمرت لحد ما عجزت وماتت. النخلة دي تطلع رطب ازاي وامتى؟ اللي خلق الجنين في بطنك، اللي خلق الجنين في بطنك بلا اسباب هيخلق الرطب في النخلة بلا اسباب. الله يوريكي آية يا مريم على احياء من ميت زي ما احيا عيسى في بطنك بلا اسباب. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنية، وفي قراءة يساقط عليك رطبا جنية. يعني المعاني كلها ان الجذع بينزل رطب والجريد بينزل رطب، النخلة تساقط عليك انت، ليك انت مخصوص. ايه يا رب كل الكرم ده؟ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. أنا مش هنطق، أنا مش هحرك لساني، أنا ربنا اللي هيرد عني، فلن أكلم اليوم إنسيا. المشهد بعدها بقى، فأتت به قومها إيه؟ مش من تحتها بقى، تحمله بقى ورايحة. أتت به، الإتيان ده فعل فيه قوة، وأتت به يعني رايحة تواجه الدنيا كلها به، بسبب الرجاء في رحمة ربنا، بسبب لما ربنا وراها آية قد إيه ربنا رحيم. لا نهلك وأنت رجاؤنا، والله ما هيسيبك، والله ما هيتخلى عنك، والله العظيم طول ما أنت ما سبته ما هيسيبك. والضحى، والنبي في كرب بقى رهيب، ربنا ينزل له الآيات دي. والضحى، الوقت اللي أنت بتعبدني فيه في الضحى، والليل إذا سجى، الوقت اللي أنت بتقف بين إيدي فيه تبكي من خشيتي، ما ودعك ربك، والله ما هسيبك، والله ربنا ما هيسيبك طول ما أنت ما سبتوش مش هيسيبك. عارفين إحساس؟ عارف إحساس النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل ما قالوش حاجة، ولا قال له إنه ملك، ولا قال له إنه من عنده ربنا، ولا قال له إنه جاي له لأن النبي بقى نبي. النبي ما لسه ما يعرفش فيه إيه، وراجع للسيدة عائشة مش عارف فيه إيه، وده إيه اللي أنا شفته ده؟ والنبي راجع بيرتجف، والسيدة عائشة بتتلقى بتقول له كلا، أوعى تفتكر إنه هيسيبك، والله لن يخزيك الله أبدا. ده نحل كل واحد بيعبد ربنا، كل واحد مع ربنا. يا جماعة افرحوا، يا جماعة ابشروا، يا جماعة مش حطوا في بطنكم بطيخ صيفي، حطوا في بطنكم شادر بطيخ. يا اخوانا ده احنا معانا ربنا، بس قومي بعد الحلقة دي، قومي توضي وصلي واسجدي وما ترفعيش راسك من السجدة الا لما قلبك فعلا يعيش مع جلال الله. قوم صلي بس عيش بقلبك مع الفتحة، عيش بقلبك مع كلمة الله اكبر، عيش بقلبك وانت بتركع له، عيش بقلبك وارفعوا ايدكم في الصلاة وقولوا له يا رب يا رب افرج عنا يا رب. فرق يا اخوانا، احنا معانا ربنا. الواحد ساعات كده يجيب اسماء الله الحسنى وتحطها قدامك كده، اسم الله القريب. يعني ايه القريب؟ اقول اسم الله القريب ازاي؟ يعني تتقال ازاي دي، تتشرح ازاي دي، انا اعرف اقول صاحبي اللي قريب مني، يقول لك ده فلان ده قريب مني، يعني ايه؟ يعني لما بجري عليه واشتكي له بيحس بالامي، يعني لما قبل ما ابكي هو بيحس بالالم اللي انا فيه، قبل ما افرح هو بيفرح لي قبل ما انا افرح، يعني اول واحد بجري عليه يعني بيقدر همومي والامي وامالي، يعني لما يعرف ان انا في مشكله بيسعى لي فيها فاقرب واحد ليا. ربنا بيقول لك انا القريب، انا القريب المجيب كمان. المجيب ده يعني لما يكون موظف بيتقدم له طلبات كتير وهو بيرفض الطلبات، فالموظف ده ما حدش يقدم له حاجه، انما كل ما حد يقدم له حاجه يمضي يمضي. طب يا عم ما تطلب، ربنا ادى لناس عربيات وادى لناس عمارات وادى لناس صحه وادى لناس فلوس وادى لناس عيال وادى لناس مقامات ايمانيه في قلوبهم وادى لناس علم وادى لناس نور في قلوبهم وادى لناس. يا بنتي هيدي، يا ابني هيديك، والله ما هيسيبك طول ما انت ما سبته، والله لا يخزيك الله ابدا طول ما انت ما تخليتش عن طريق ربنا. عشان كده الحته الخطيره جدا، ابن تيميه رحمه الله جه واحد في بلدهم كان صوفي، بس من الصوفيه ان هم يعني ايه يعني يعني يعني يعني للاسف الشديد نمط بقى، فكان يدهن جسمه زيت معين كده ويقوم ماشي على النار، فما يحصلوش حاجه، فالناس فتنت بيه ويقولهم دي كرامات. فابن تيميه قال له ادخل انا وانت الحمام. حمام زمان مكان فيه ميه مغليه، لما بيتغسل بقى الجسم ما عادش بقى فيه اي حاجه مدهونه على الجسم. قال له ادخل، قال له كده قدام الناس، ادخل انا وانت الحمام ثم ندخل النار معا، فأينا احترق فعليه لعنة الله. قال له قدام الناس انا وانت ندخل الحمام نغسل جسمنا بميه سخنه وندخل النار حريقه مع بعض، اللي هيولع فيه النار مننا ده ملعون عند الله. فالراجل اول ما عرف كده الراجل هرب من البلد. فالناس بيقولوا لابن تيميه بعدها يا شيخ الاسلام اكنت حقا ستدخل النار؟ انت فعلا كنت هتعمل كده؟ قال نعم. ازاي؟ ثقة بالله وتوكلا عليه، عشان ربنا يفضح الضل المضل ده. يا اخواني في الله، الرجاء ان ربنا مش هيسيبنا، الرجاء ان ربنا مش هيتخلى عنا من المشاهد. يا اخواننا يعني قصة اهل الكهف كل حاجة فيها تبكي، كل حاجة فيها تبكي. اكتر حاجة بتبكي في قصة اهل الكهف، بالنسبة لكل واحد بقى له حاجة، بس انا اكتر كلمة بتأثر فيها في قصة اهل الكهف ساعة ما صحوا بعد 309 سنة، ساعة ما صحوا و 309 سنة ما كانوش حاجة، ما كانوش حاجة من الدنيا خالص. فبيقولوا الواحد فابعثوا احدكم بورقكم هذه، حتى مش بورق يعني، فلوسنا كلها واحد، اخوة داخلين في دم بعض، بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. في اقوال ان ازكى هنا يعني اكتر جعانين، واحد بقاله 300 سنة ما كانش جعانين، وفي اقوال اجمل طعاما، وفي اقوال طبعا اقوى ان انا. وفي الاخر الراجل راح يجيب لهم الاكل، رجع كانوا ماتوا وهو نفسه ما لحقش ياكل مات. اما بتخيل منظرهم وهم نايمين كده، شباب زي الورد، شباب من اغنى القوم، شباب من اقوى القوم، شباب من اوجه الشباب، ونايمين في بطن جبل ميتين، خرجوا من الدنيا ما اتجوزوش ولا دقوا لذة الجواز اصلا، خرجوا من الدنيا ما فيش في بطونهم لقمة منها ولا بق مية منها، خرجوا من الدنيا من غير اي حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى، ضحوا بكل حاجة عشان ربنا. والله يا اخوان انا بحس ان ربنا غار على بطونهم انها تخرج من الدنيا وفيها دنيا، مش بس غار على قلوبهم انها تخرج من الدنيا وفيها غير الله، غار على بطونهم بعد التضحية المهولة اللي قدموها ان هم يخرجوا من الدنيا وبطونهم فيها شيء من الدنيا. الواحد يا اخواني سبحان الله، في ناس عبدت ربنا قوي، في ناس حبت ربنا قوي، في ناس عبدت ربنا بكل ذرة في كيانها، في ناس عاشت عشان ربنا بكل ذرة في كيانها، في ناس فعلا ربنا كان هو كل حياتها. المقصد يا اخواني لا نهلك وانت رجاؤنا. العبره اللي انا عايز اقولها من قصه اهل الكهف لما بيقولوا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، خلاص سيبنا الناس ما عادش هينفع نرجع لهم، فاقوا الى الكهف. طبعا نروح نعيش في كهف في بطن جبل ازاي؟ هناكل منين؟ هنشرب منين؟ والفلوس اللي معانا كلها قد ايه؟ طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مالكوش دعوه، اقوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ينشر، عارفين التعبير العام بيقول لك انشر الغسيل، يعني ابسط، ابسط الصوب كده على الحبل. ينشر لكم يعني يبسط ويوسع، الله يوسع عليكم من الرحمات ويهيئ لكم من امركم مرفقه. المرفق ده من الرفق، عشان كده يسموا المرافق الاساسيه بتاعه الحياه اللي هي توصيل الميه وتوصيل النور في البيوت، يسموها مرافق الحياه. ليه؟ لان الحياه بدونها صعبه، الحياه بدونها عسيره. الحياه الدنيا شديده، فينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. طب يا رب عملت لهم ايه؟ شوف بقى، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يعني أشعة الشمس والكهف ده، تخيلي معايا كده، تخيل معايا الكهف ده على قمة جبل كده، الكهف ده له فتحتين، فتحة من هنا وفتحة من هنا، فالشمس طالعة من هنا، لو دخلت النور بتاعها عليهم في قمة حدتها هتحرقهم وهم نايمين 300 سنة. تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، الشمس أشعتها تتكسر عن الكهف، ما تجيش عليهم أصلا في الأول. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، من الفتحة التانية بقى وهي غربة خلاص المفروض ما تدخلهمش، تقوم الأشعة تنحرف تاني وتدخل عليهم في بطن الايه؟ في بطن الكهف. طب ليه؟ لان الانسان محتاج 3 دقايق شمس كل يوم، فلو ما خدوش حاجتهم من الشمس 300 سنة وربنا سبحانه وتعالى بيجيرهم المعجزات دي، تقوم الشمس تديهم شوية نور. ها؟ وهم في فجوة من، يعني بيقول لك في ساعة من، الهواء داخل بقى بحري، عارفين لما تفتحوا شباكين كده والهواء داخل بحري كده، وفي جبل بقى هواء بقى ايه؟ انقى ما يكون، والشمس بتديهم الاضاءة المناسبة. ايه ده؟ احنا ربنا بيوصف شقة في الدور 20 في برج على النيل، هو ربنا بيوصف فيلا صف اول مارينا في الساحل الشمالي؟ يا اخوان انا والله لما بقرا الايه ديت بحس ان الهواء داخل، بحس كده ان يعني فعلا انا بحس ان انا واقف في بلكونه كده على البحر صف اول كده، والهواء بقى ايه؟ ايه ده؟ ايه الحنان ده؟ احد المفسرين في قول الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قال، يعني كلمه معناها فلا حنان اب كهذا الحنان ولا رحمه ام كهذه الرحمه. ايه ده؟ ربنا بيقلبهم عشان قرح الفراش ما تحصلش، وعشان الدوره الدمويه تفضل في جسمهم. ايه ده يا اخوانا؟ لا نهلك وانت رجاؤنا. ربنا علمنا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ربنا علمنا الرجاء في رحمته، ربنا علمنا ان احنا نرجوه، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا ما نيأسش ابدا وربنا معانا، ان احنا لا نقنط ابدا وربنا معانا. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. ايه؟ ناس كتير قوي مش واخده بالها من الكلمه، الا ما كتب الله لنا مش علينا. يعني الآية هنا بتقول لك إن ربنا كتب لك كل خير، يا بنتي افرحي. يا اخوانا اللي مع ربنا بيعيش في فرحة كبيرة قوي، اللي عايش عشان يرضي ربنا حياته كلها أفراح، اللي مفيش في قلبه غير المتوكل على الله، اللي عارف إن كل أحلام حياته مش هتيجي غير بالله، مش متوكل على نفسه وتخطيطه وتفكيره وأسبابه، ده عايش في عذاب. إنما اللي بيقول بسم الله مجدية ومرساه، إخوانا ربنا بيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. الآية دي نازلة في وقت شعب أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام شفته تقرحت من أكل ورق الشجر، أكل الصحابة مش عارفين يأكلوا أصلا حتى ورق الشجر. سعد بن أبي وقاص بيقول وجدت شيئا رطبا في الارض فاخذته واكلته والى يومنا هذا لا اعلم ما هو. حشره بقى هيموت من جوع مجاعه. احد الصحابه لا اذكر مين، يعني اخذ جلد حمار فحكه ويعني زي فرمه كده وغسله وطبخه وكله. يا اخوانا انتوا متخيلين الجوع وصل لدرجه ايه؟ ويقوم نازل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر بن الخطاب نفسه بيقول فلما نزل قول الله سيهزم الجمع قلت اين الجمع؟ جمع ايه؟ ده احنا مش عارفين ناكل ورق الشجر، ده احنا بنتمنى فرع شجر ناكله. جمع ايه؟ اتحققت يوم بدر. الله، وانا لصادقون، ده احنا بنقول صدق الله العظيم، وانا لصادقون. عشان كده ربنا بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وعد ربنا يقين، وعود ربنا في الاخره وفي الدنيا، مش بس في الاخره، وفي الدنيا كلها يقين، هتحصل هتحصل. عشان كده وانتظروا انا منتظرون، احنا موقنين ان فرج ربنا جاي جاي. يا امة محمد يا جماعة، ده ربنا بيعلمنا الامل من اول كلمة في القرآن، بيعلمنا الرجاء في رحمة ربنا من اول كلمة في القرآن. اول كلمة في القرآن اقرأ. طب اقرأ ازاي يا رب؟ انا معرفش. زي ما اقول مثلا تعالى مثلا ايه، تعالى مثلا ايه يا محمد مثلا قوم في مريض عنده بس ورم في المخ، اعمله عملية مخ واعصاب كده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ده عايزه جراح مخ واعصاب بقاله 20 سنة خبرة. فاقرأ يا رب ما انا بقارئ. لا اقرأ باسم ربك، كأنها كلمة امل ان وانا معاك هتتعامل مع الحياة بقوانين تانية، هتتعامل مع الحياة كلمة امل. حتى والله لما بنفتح المصحف، افتح المصحف كده اول صفحة في المصحف، اول صفحة سورة الفاتحة اول كلمة حتى مكتوب عليها آية، لانها يعني آية بسم الله الايه الرحمن الرحيم. أول آية في القرآن بتقول لك الأمل في الله، بتقول لك الرجاء في رحمة الله، كأن ربنا بكلمة بسم الله بتخاطب الروح. الله بقى اللي الروح بتحلق مع إحساس بجلاله. الرحمن الرحيم بتخاطب النفس، النفس اللي مليانة أحلام ومليانة آلام ومليانة طموحات ومليانة رغبات ومليانة أماني، فربنا بيقول أنا الرحمن الرحيم. من أولها رحمات ربنا كتير، بس مين اللي يدرك يا إخوانا؟ عشان كده ما ودعك ربك وما قال، يعني في الحقيقة يعني انا مش عارف فات قد ايه من وقت البرنامج بالظبط، والايربيس مش عارف بصراحه هي يعني هي وقعت من وداني، انما يا اخواني في الله احنا عايزين نبدا نلم الموضوع شويه، لان الموضوع كبير جدا، الموضوع كبير. احنا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبدا قاطره خط سير في الطريق الى الله يا اخواننا. باذن الله البرنامج ده ان ربنا اذن باذن الله سبحانه وتعالى وان ربنا اعاننا، البرنامج ده مش هيبقى يعني بنتكلم وساعه كلام وبعد كده سلام عليكم يا جماعه والله يعينكم، لا يا اخواني، البرنامج ده هيتعمل على هامش ان شاء الله معسكرات. يعني ايه؟ يعني هنيجي مره كده حتى زرتم المقابر، زياره المقابر بتفجر الايمان في القلوب، هننزل المقابر ونصور منها يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، ونصور من جواه، وبعد كده نعمل معسكر في مسجد من المساجد الكبيره، وكل اللي عايزين يتربوا على معنى المقابر يجوا في المسجد ده عشان ما يبقاش بيننا وبينكم شاشه، لا يا جماعه، احنا عايزين فعلا نحقق قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، معه يبقى في معيه، يبقى بنشوف بعض، يبقى بنعبد ربنا مع بعض، هيبقى في ان شاء الله باذن الله معسكرات على هامشه، نعمل معسكر ونقعد في مسجد ومش انا لوحدي. لا ده انا معايا فريق من المربين بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، نجتهد ان ازاي نوصل لربنا مع بعض. طب واللي ما قدرش يحضر المعسكرات ديت هتنزل على صفحة الفيسبوك، هتنزل على القناة هنا باذن الله سبحانه وتعالى في حدود وقتية معينة، ولكن لازم نتحرك. هنعمل يا جماعة ان شاء الله حملات دعوية. يعني ايه حملات دعوية؟ احنا هنسيب الشباب كده قاعدين على القهاوي اللي ربنا يحاسبنا عليهم دول، هنسيب الشباب قاعدين في النوادي كده، هنسيب الشباب قاعدين قدام مواقع الإباحية في النت كده، هنسيب الشباب في ساحات الجامعات كده، هننزل لهم ازاي؟ باذن الله سبحانه وتعالى كل شويه نعمل حمله دعويه. ازاي؟ هنشوف معصيه من المعاصي اللي منتشره في المجتمع، المعاصي اللي ملت المجتمع وملت حياه الشباب، هنقف معاها واقفه ونحشد الناس كلها والشباب كلها على انهم يسمعونا في الحمله ديت، ونحول الحمله ديت لسيديهات والورق، وننزل مع بعض جامعات مصر، ننزل مع بعض كل مكان فيه شباب في مصر، كل مكان فيه قهاوي في مصر، كل مكان فيه تجمع شبابي في مصر، ننزل كلنا نبقى فريق. يعني الدرس ده مش فرض بيكلم ناس، الدرس ده كلنا مع بعض فريق نغير الواقع. مش بنقول نتربى؟ مفيش تربيه بعزل عن الواقع، مفيش تربيه. عشان كده سوره المزمل، يا ايها المزمل قم الليل، بعد كده ذرني والمكذبين قول النعمه. طب يا رب المفروض الصحابه في دار الارقم ما لهمش دعوه بالمكذبين؟ لا، مفيش تربيه بالعزل عن الواقع، لازم ننزل، لازم ننكر المنكر، لازم نقف مع الاسلام، لازم يبقى عندنا مرجله ومجدعه مع مشاكل ديننا. عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى في حملات دعويه، مره نعمل نايت كلاب اسلامي نحارب فيه المعازف حمله من الحملات، مره نعمل حمله على المخدرات باذن الله، مره نعمل حمله على الاختلاط وعلاقات الحب المحرم بالرحمة بالرفق، وعلى هامشها نعمل معسكر نتعلم فيه ازاي نكلم الشباب، نتعلم فيه فن الجولات، نتعلم فيه فن ان انا ادخل اكلم شاب بيعصي ربنا اكلمه ازاي ويحس ان انا حبيبه واخوه ازاي، قال له صاحبه وهو يحاوره في صحوبية الاول وبعد كده في حوار، ازاي يحسوا ان احنا اصحابهم ان احنا حبايبهم باذن الله سبحانه وتعالى. العمود الفقري للتربية هو القرآن. عشان كده بإذن الله هيبقى المنهج بتاعنا وخط السير بتاعنا أساسه ده الكتاب اللي جبريل 23 سنة طالع نازل عشان يكمل القرآن ده. هو احنا مش هنخون الأمانة يا جماعة، احنا كدعاء إلى الله مش هنخون الأمانة. انت لو خرجت من الدرس ده هوت وانت بتفكر الدرس حلو أو وحش يبقى أنا فشلت. انت لو خرجت من الدرس ده وتقول الدرس ده كان حلو أو وحش أو جميل أنا فشلت. النجاح انك ما تخرجش تفكر في اللي ده الدرس ولا في الدرس، تخرج تفكر في طريقك الى الله، تخرج لما كان زمان الواحد هو طالب في الكلية واروح اتربى على ايد شيوخي، لما كنت اسمع الخطبة اخرج من الخطبة الاقي واحد بيقول الخطبة حلوة الخطبة وحشة، اقول لهم يا جماعة انتوا مجانين، يا جماعة حلوة ايه وحشة ايه؟ يا اخوانا انتوا مش سامعين التوجيهات اللي توصل لربنا اللي الشيخ قالها في الخطبة، انتوا مشغولين بايه؟ واحد خارج مشغول بالدرس حلو ولا وحش؟ واحد يا اخوانا احنا لازم ننجح، انا مش هخونكم، انا على يقين ان الكتاب ده هو اللي فيه طريق الوصول الى الله، انا على يقين ان السر كله في الكتاب ده، انا على يقين ان مشاكلك القلبية ومشاكلك القلبية، ان مفاتيح كنوز الحياة كلها في الكتاب ده، ان التربية لا يمكن ان يخرج جيل من الصحابة جدد الا بالكتاب ده. عشان كده احنا مش هنشتغل دروس سخنة، احنا في الاول بنتكلم مع بعض يعني شوية وعظ ينعش القلوب، انما القاطرة دي مش هتبقى دروس وعظية سخنة، القاطرة دي هتبقى كلام من كتاب الله يوصلنا الى الله. اللي عايز يوصل لربنا هو باذن الله سبحانه وتعالى اللي هينتفع بكلام ربنا. عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى احنا بدأنا حاجة، بس للأسف الشديد يعني ما لحقناش ان احنا نقول عليها في القناة، كانت القناة لسه ما فتحتش. يعني اول مشروع من هذا المشروع، لان يا جماعة المشروع ده مش مشروع على قناة، ده مشروع حياة بالنسبة لنا واخواني اللي معايا، ده مشروع حياة. احنا بدأناه فعلا في المنصورة، بدأناه فعلا في الشغل على الارض، بدأنا ان احنا نشتغل ايام تربوية ونجيب الشباب ونطلع رحلات مقابر ونطلع رحلات تدبر في الخلق، ونطلع وناخد الشباب وننزل على القهاوي ونروح ساحات الجامعات. فضل ومنة الله المشروع ده بدأ. القناة هتبقى نقل لما يحدث على الارض في السماء، وهتبقى باذن الله سبحانه وتعالى اعلام للدنيا كلها ازاي نوصل لربنا في خط سير. برنامج ده يا جماعة خط سير، البرنامج ده بيرفض ان الملتزم يفضل تايه، والملتزمة تفضل تايهة، والملتزمة بعد ما تتجوز تسيب كل علاقة ليها بالدين وبالدعوة، لان خلاص اتجوزت، كفاية بقى، كفاية بقى ملتزمين مبتسرين، كفاية بقى ملتزمين تايهين، كفاية بقى ناس اي فتنة الدنيا بتجرفهم. عايزين ملتزم صح، ملتزم ايزو 9002. باذن الله سبحانه وتعالى بدأنا مشروع العمرة التربوية، مشروع بفضل ومنة الله، يعني هو فتح من ربنا، مش عمرة نروح الحرم بقى وخلاص، لا، عمرة تربوية، عمرة هنروح مع الناس، اللي عمرة فضل الله خلصت خلاص وان شاء الله طالعين السبت الجاي ده باذن الله، عمرة هناخد الناس ونروح قبور البقيع ونعلمهم ازاي يتفكرهم في المكان ده هو قبل ما يدخلوه، عمرة ناخد الناس ونروح الغار اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتدبر فيه في الخلق قبل البعثة ونعلم الناس ازاي يتدبروا في الخلق، عمرة نقف كلنا في الحرم جنب بعض نعبد ربنا ليل نهار، عمرة يبقى فيها تعارف اخوي، ازاي يا جماعة انكم تعرفوا بعض يا اخوانا. انا عشت في اول التزامي 10 سنين صحرة، 10 سنين قلبي بيتقطع كل يوم لاني ما كانش ليا صاحب، انا عايز اوصل ليك يا رب، مش عارف الاقي حد يشاركني في الهم ده، مش عارف، مش عايزين الكل يعاني، انا نفسي ان محدش يعاني هذه المعاناة يا جماعة، ان لازم الملتزمين يعرفوا بعض والملتزمات يعرفوا بعض. التعارف الديني ده لو رجع، المهارة دي لو نزلت بنا في الطيار السلفي هتقلب الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى، ان احنا نتعرف على بعض في كل مكان. عشان كده فكرة العمرة التربوية دي فضل ومنة الله سبحانه وتعالى هي فكرتها كده، فكرتها ان احنا 10 ايام معسكر في مكة والمدينة. طب اللي فاتهم العمرة ديت وهيبقوا زعلانين، ان شاء الله في الاجازة الكبيرة هنعمل العمرة ديت تاني باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن دي كانت الفكرة في الاول فخلاص عدت باذن الله. طيب اللي عايز يعرف اخبار العمرة التربوية، اللي عايز يتابع اللي بيحصل فيها بالظبط بقى، هتنزل على صفحة الفيسبوك بتاعتنا، الصفحة اسمها يعني بالانجليزي، للأسف نفسي في اسم بالعربي بس يعني هي خلاص اتعملت كده من زمان، اللي هي دكتور حازم شومان على الفيسبوك، دي ار حازم شومان، يعني ان شاء الله باذن الله ممكن اخواننا في القناة يكتبوها على الشاشة باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز زي ما بقول لكم يا جماعة، الشغل في القناة هيبقى مرتبط بالشغل على الارض، يعني مش هيبقى الارض ليه شغل او المسجد ليه شغل والقناة ليها شغل، شغل الاثنين هيبقوا حاجة واحدة، ده مشروع واحد. اللي عايز يتابعه من خلال القناة ومن خلال الفيسبوك ماشي، اللي عايز يجي معانا في المسجد ويجي عندنا في المنصورة في المكان اللي بيتم فيه المشروع ويبقى تربية مباشرة ماشي بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم الخميس الجاي، الخميس الجاي هنعمل اليوم التربوي الثالث، عملناه الخميس اللي فات والخميس اللي قبله فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ايه فكرة اليوم التربوي ده؟ بدل ما يبقى درس ساعة من المغرب للعشاء، لا، يوم من العصر لبعد العشاء بساعة نتقابل مع بعض، نتكلم بقى في مواضيع كتير، ومش انا لوحدي، انا ومعايا فريق من المربين بفضل ومنة الله، لان مفيش حاجة اسمها تربية على ايد واحد، ده كلام. وبعد كده يجي الطالب بعد الدرس، يا شيخ ربيني، يا شيخ شوفني، طب افرض الشيخ مشغول، افرض الداعية ده مشغول، يبقى هو قدامه ناس كتير بتربي، ما نقفلش الواقع علينا يا جماعة، مش احنا الوحيد اللي في الواقع، ومش اللي بيقعدوا قدام القنوات هم الوحيد اللي في الواقع، في ناس ما بيطلعوش في القنوات وكنوز، كنوز في العلم والفهم والتربية وفي كل افاق الدين، يبقى ليه نحكر الدنيا على فلان او فلان او فلان. اليوم التربوي ده باذن الله هيبقى في المنصورة، برضو اللي عايز يتابع اخباره من خلال صفحة الفيسبوك، هيبقى اليوم التربوي في مسجد اسمه مسجد الخير كده، يعني على المشايخ السفلية في المنصورة باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يتابع يدخل على صفحة الفيسبوك باذن الله ويجي اهلا اهلا واهلا وسهلا بيه من اي مكان، يبقى يوم تربوي ناخد فيه صورة ويبدأ كل واحد يقرأها لوحده وبعد كده نصلي بيها، نبدأ نتكلم في معاني تربوية ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى وهكذا. اخواني في الله، يعني في ختام الحلقة احنا كنا بنتكلم عن قاطرة التربية ديت، قاطرة التربية بالقرآن اللي هنبدأها ان شاء الله، اللي معها مشاريع هنروح في المقابر والتدبر في الخلق، وهننزل جولات وهننزل للشباب بإذن الله، وهنعمل حملات دعوية ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وهتبقى قاطرة ما بين القناة والفيسبوك والارض اللي هو شغل المسجد، التلاتة مع بعض هتبقى حاجة واحدة، شغل واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. اول ما تفتح الجامعات في الترم الثاني بإذن الله وحده هننزل بقى في الجامعات بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ فعلا نوصل للناس. مش هنفضل كده، مش هنفضل عاجزين، مش هنفضل قلوبنا مقهورة على الواقع ومقهورين، لازم ننزل ناكل الطعام ونمشي في الاسواق زي النبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام. لازم ننزل للناس ولازم الناس تلاقينا وسطهم. الناس مش بعد الثوره شغلت عن الدين، الناس الوقت اكثر اقبالا على الدين 100 مره من قبل كده. احنا عاملين في المنصوره مشروع في غايه الخطوره، يعني جزاه الله خير الشيخ طارق سعد، هو اللي يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني مشروع احياء دور المسجد. فكرنا كل مسجد حواليه 5000 واحد ما بينزلوش ولا عارفين حاجه عنه، واحنا قاعدين نعمل دروس وبنكلف نفسنا في المساجد. بدانا نعمل دعايه اختراقيه نحطها في ندخل كل عمارة في المنطقة اللي هنعمل فيها الاسبوع الثقافي، وبدأنا نعمل عناوين اختراقية. انا بدل ما اكلمه في عناوين ممكن تكون الوقت ما بيفكرش فيها، اديله درس اخطر 5 مشاكل اسرية وعلاجها، اديله درس 10 خطوات عملية لوقاية ابنائنا من الانحراف، اديله درس مفاتيح البركة في الرزق، اديله درس اسباب تفريج الكروبات وعالجها له بالدين. احنا المصلحين، احنا اللي بنعالج بالدين، مش اهل الدنيا هو اللي يقول له كلام يبعده عن ربنا. اخواننا يعني فضل الله، يعني لحد دلوقتي بادئين في المنصورة في 3 مساجد ما شاء الله لا قوة الا، الناس مالية المسجد، الناس مالية، والشباب اللي عامل سبايكي، والشباب اللي لابس مش عارف ايه، والشباب اللي عامل ايه، وكله بيجي. اخواننا ليه؟ الناس عايزة دين. احنا اللي ما بننزلش للناس، احنا اللي ما بنتكلمش الناس، احنا اللي قافلين علينا الصومعة بتاعتنا ومش عايزين نتواصل مع الناس. لازم تنزلي للبنات، لازم تنزل للشباب، لازم ننزل لاخواننا، لازم نشيل مسؤولية التجديد والاصلاح يا اخواني. ما ينفعش، ما ينفعش والله يا اخواني، ما ينفعش نفضل ملتزمين سلبيين كده. يعني ربنا يسددكم ويحفظكم يا رب. انا عايز بس يا اخواننا الحلقة لسه عليها قد ايه، ولا احنا خلصنا ولا عدينا الوقت ولا ايه؟ لان الايربيس بس وقعت بس من اذني. يعني في قضية الامل في الله، في قضية لا نهلك وانت رجاؤنا، عايزين ندي توصيات عملية، لان الواحد برضو بيتضايق قوي من ان احنا نقعد نسخن وفي الاخر ما فيش توصيات، ان احنا نقعد نسخن وفي الاخر طب اعمل ايه؟ طب يعني ربنا بيفرج الكروبات اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ لا نهلك وانت رجاؤنا يا اخوانا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، وخير امل. ده الامل يا اخوانا. قومي شوف اكبر مشكلة عندك في حياتك ايه، شوفي اكبر هم شايلاه الوقت في حياتك ايه. الليلة دي ان شاء الله يخلص، الليلة دي النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل له لبيد بن الاعصم، لما عمل للنبي عليه الصلاة والسلام سحر، لبيد بن الاعصم اليهودي يعني عليه من الله يستحقه، لعنهم الله هؤلاء يعني من تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول حتى اذا كان ليلة فدعا ثم دعا ثم دعا فقال لي عائشة اشعرت ان الله قد استفتاني فيما افتيته فيه، فيما استفتيته فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خد ليلة دعاء، وفي رواية تانية حتى اذا كان يوما فدعا ثم دعا ثم دعا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خد كذا ساعة ورا بعض صلاة ودعاء، ربنا فرج الكرب. قومي يا بنتي، قومي خلي عندك علو همة. المشكلة اللي بقالك سنتين شايلة همها وجفمة على صدرك ومسببة لك عذاب، ايه يعني لما تتعبي لك ليلة ولا ليلتين وبعد كده تروح؟ ايه يعني يا ابني لما تتعب لك ليلة وتلاقي الفرج متنزل عليك من الله؟ ايه يعني يا اخوانا لما نتعب شويه وربنا يفرج علينا؟ يا اخوانا علو الهمه في العباده، يا اخوانا من فتح له باب العباده باب الدعاء فقد فتح له باب الرحمه. يا اخوانا عايزين نرفع ايدنا لربنا كده علو همه. النبي عليه الصلاه والسلام يوم عرفات بعد الظهر رفع ايده ما نزلهاش غير مع اذان المغرب عليه الصلاه والسلام، علو همه في الدعاء. يا اخوانا الله المجيب، المجيب ده يعني لما اقول لك ده فلان معاه كذا شوال وكل اللي يروح له يديله كذا رزمه من الشوالات الفلوس دي، اللي يروح يطلب يديله، اللي يطلب عربيه يديله، طب انا ابقى مجنون لو ما رحتش وطلبت؟ يا اخوانا الله المجيب، الله القريب المجيب، الله بيستجيب، الله. بس انت اقف كده وتوضى، وقف بين ايديه وصلي وتضرع وتوسل. قل له اللهم يا عماد من لا عماد له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا الله. يا اخوانا استغيثوا، يا اخوانا التضرع ده قلب عارف ان القضية كلها في ايد ربنا وبيتضرع وبيتوسل. بكرة يوم الاثنين بتتسحري وتصومي وتصبحي صائمة وتخلي يوم بكرة ده كله للدعاء في الكرب اللي انت نفسك ربنا ان هو يفرجه. الليلة دي ممكن الليلة دي العمل اللي انت هتعمله فيها ده اللي هيدخلك الجنة، ده اللي ربنا هيفرج لك بيه كرباتك. ما تيأسوش يا جماعة، ما تقنطوش يا جماعة، يا اخوانا ما تقولوش ما احنا داعينا وما استجبش لينا. ما احنا داعينا غلط، ما احنا داعينا غدعينا واحنا كلنا ذنوب ما استغفرناش. داعينا يا رب دعاء بارد باهت، انما ما رفعناش ايدنا كده وتوسلنا وتضرعنا ودموعنا نزلت ودموعنا انهمرت، ما عملناش كده. طب ما تيجي نعمل كده، ما تيجي ذنوبنا الكتير ديت نتوسل ونتضرع وشوية نستغفر وشوية نرجع ندعي تاني، وتشوف ربنا يعمل لنا ايه، وتشوف ربنا قريب مجيب قد ايه، وتشوف ربنا رحيم ودود قد ايه، وتشوف ربنا شافي كافي قد ايه، وتشوف ربنا غفور رحيم قد ايه، وتشوف ربنا غني قد ايه، وتشوف ربنا وهاب قد ايه، وتشوف ربنا احد صمد قد ايه. ما مش هنجرب ربنا ولكن هنجاهد لحد ما شوية الذنوب بس اللي سدين السكة دول يروحوا كده خالص، وبعد كده يبقى خلاص بقى منك لله، يبقى منك لله على طول، يبقى خلاص الطريق بقى سالك. نرفع ايدينا وندعي اللهم يا رب العالمين، اللهم يا مولانا يا كريم، اللهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا الله يا الله. اللهم فرج كروباتنا، اللهم ازل الهم والغم عنا، اللهم اجعل لنا من لدنك فرجا ومخرجا، يا ربنا هيئ لنا من لدنك رحمة، يا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا مولانا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناه، ونستغفرك من كل مطعم حرام أكلناه، ونستغفرك من كل أمر حرام سمعناه، ونستغفرك من كل كلمة حرام تلفظنا بها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار يا أرحم الراحمين. يا من تبت على قاتل المئة، يا من تبت على البغي التي سقط كلبا، يا من تبت على من أذنب من عبادك ثم تاب إليك، تب علينا يا رب، تب علينا يا رب، اعف عنا يا رب. اللهم يا ربنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، لا تطردنا عن جنابك، لا تطردنا عن جنابك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اصنعنا على عينك. اللهم يا ربنا انصر اخواننا في سوريا وفي فلسطين وغزة وفي مالي وفي بورما، اللهم يا ربنا، اللهم نجي مصر من الفتن، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء واطفال مصر. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من العلمانية، اللهم طهر مصر من كل ما يغضبك، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من المخدرات. يا رب تب على اهل مصر، يا رب فرج كروبات مصر، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. يا ربنا، يا ربنا قو في رضاك عزمنا، يا ربنا اوصلنا اليك، يا ربنا حقق مما يرضيك امالنا، يا ربنا